اكتب سؤالك. انا صاحب السؤال. اكتب سؤالك. صاحب السؤال. يكفي خلاص. يقول كيف نجمع بين الحديثين في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر وحديث عائشة كان يصلي ركعتين بعد العصر؟ ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين بعد العصر، إنما صلى ركعتين بعد العصر قضاء لراتبة الظهر عندما نسيها، وسألت عائشة هل هذا للناس عامة، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنها له خاصة. وأما ما يشرع من الصلاة في الحرم وقت النهي فدل عليه حديث آخر يدل على خصوصية الحرم بذلك، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى من ليل أو نهار. فلو أن إنسانا طاف بعد العصر أو بعد الفجر فإنه يصلي ركعتي الطواف، أو دخل إلى المسجد بعد العصر أو بعد الفجر فإنه يؤدي تحية المسجد. يقول هل يجوز للإنسان أن يستريح بين أشواط السعي بين الصفا والمروة؟ نقول نعم، إذا أن إنسانا أحس بتعب أو إجهاد فجلس يستريح فإنه لا بأس بهذا، ويستأنف من حيث انتهى، بمعنى أنه يبني على ما سبق لكن يبدأ من المكان الذي توقف فيه. هذا يقول أتيت من بلادي ناويا عمرة في رمضان وقدمت المدينة ثم كان موعد الطائرة آخر يوم من شعبان وأديت العمرة أمس، فهل أحرم بعمرة جديدة لكي أنال ثواب الحديث، ومن أين مكان الإحرام علما بأني في مكة الآن؟ الإنسان إذا أدى العمرة وكان قد أداها قبل رمضان فإن اشتغاله بالعبادة داخل الحرم من صلاة وطواف وذكر وتعبد لله أفضل من أن يخرج منها لأجل أداء العمرة وتكرارها. وقد سبقت الإجابة عن مثل هذا السؤال وقلنا إن الإنسان إذا أدى العمرة فإن الأفضل له أن لا يترك مكة ويخرج لأجل تكرارها، وإنما الجهد الذي يبذله في الذهاب إلى الميقات والعودة من الميقات إلى مكة يمضيه في الطواف، وكذلك الجهد الذي يبذله في السعي بين الصفا والمروة يبذله في الطواف بالكعبة، وهذا أفضل من تكراره للعمرة. لكن لو أن إنسان قال أنا أريد أن أؤدي عمرة فنقول تحرم من أدنى الحل وهو التنعيم أو عرفات أو نحوها. يقول إنسان أتى إلى مكة وهو ليس محرما ولكنه لزيارة أخيه فيها ويريد العمرة، فمن أين يلبس الإحرام وهو الآن مقيم في مكة؟ نقول هذا الإنسان عندما جاء إلى مكة هل كان ناويا أن يأتي بعمرة أو لم يكن ناويا؟ إن كان ناويا أن يأتي بعمرة فنقول ترجع إلى الميقات الذي مرت به وتحرم منه، وإن كنت لست ناويا للعمرة وإنما الآن قررت أن تأتي بعمرة فإنك تذهب إلى أدنى الحل وتحرم منه. Thank you. هذا يقول إنه بار بوالدته وهي مسنة ويحملها على كرسي متحرك ولكنها تريد أن تصلي جميع الأوقات في الحرم، وهذا شاق عليه، فهل لو لم يطعها ويمنعها من الصلاة كأن يتركها في الفندق يصلي فرضين والباقي يأتي بها إلى الحرم هل يكون عاقا؟ لا شك أن صلاة المرأة أفضل في بيتها أفضل لها من صلاتها في الحرم، وبهذا صرح النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه قال لا تمنعهن إذا أردنا الصلاة في المسجد، حيث قال عليه الصلاة والسلام لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. فالأفضل لها أن تصلي في بيتها، وعليه أن يقنعها ويحرص على إقناعها أن تصلي في مكانها، فإذا اقتنعت ورضيت بهذا وطاب خاطرها فهذا هو الأولى، وإن ألحت فإن الأفضل في حقه هو أن يبر بها وأن يعمل ما تطمئن نفسها إليه، لأن طاعة الوالدين واجبة، فعليه أن يحرص على بيان الأفضل لها وإقناعها، فإذا لم تقتنع فعليه أن يستعين بالله ويأتي بها. هذا سائل كرر السؤال وهو غير واضح، يقول جاء رجل إلى مكة فجاءت شهور الحج هل وجب عليه الحج أم لا؟ هذا أجبنا عنه قبل قليل إن كان كما فهمنا، أظنك أنت سؤالك عنه، الإنسان إذا جاء إلى مكة وكان موجودا فيها في أشهر الحج ولم يكن هناك مانع شرعي يمنعه من الحج، فإن الحج إذا كان لم يؤد الفريضة يلزمه، أما إذا كان قد سبق أن أدى الفريضة فلا يلزمه. واضح؟ هذا سائل يقول كنت أقود سيارة فدهست رجلا وعندها لم أتوقف له من اضطراب، بالرغم أني لست مسرعا ولكن قد غفلت أثناء القيادة وكنت خارج بلدي، ولما رجعت أردت أن أعود ثانية إلى الموقع ولم أعثر على أحد يعرفه ويوصلني إليه، فماذا علي أن أعمل الآن؟ عليك أمرين، الأمر الأول الدية والأمر الثاني الكفارة. الدية تبحث عن أهلي حتى تجد أولياء وتدفع لهم الدية، وعليك الكفارة وهي عتق رقبة، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين، يصوم شهرين متتابعين كفارة، وعليك الدية إلى أهلي المتوفى. نعم تأكد من الموقف أنت صاحب السؤال. ويقول دهست رجلا، ايش معنى دهست؟ ها يقول هل يوجد طواف وداع في العمرة وكم عدد أشواط الطواف في غير طواف العمرة؟ نعم العمرة لها طواف للوداع، لكن لو أن إنسانا تركه لا دم عليه، بخلاف الحج فإن من تركه عليه دم، وأما عدد أشواط الطواف فهي 7، وكل طواف بالبيت سبعة أشواط، سواء كان ركنا أو واجبا أو تطوعا، فكل طواف في هذه الكعبة سبعة أشواط لا أكثر ولا أقل، تبدأ وتنتهي بالحجر الأسود. يقول: هل يجوز للإنسان أن يؤدي عمرة لوالديه المتوفين بعد أن أدى عمرة له مع التوضيح لفصل الوقت بينهما؟ نقول: الإنسان إذا أراد أن يبر والديه فإنه يؤدي عنهم حجا أو عمرة، والسنة أن يأتي بهذا عند أول ما يقدم به، إذا قدم من بلده أن يأتي محرما بعمرة. أما ما يعمله بعض الناس الذين يكررون العمرة من التنعيم، فكما قلت قبل قليل هذه العمرة ليست فاضلة، وإن جازت وصحت لكنها ليست فاضلة. وليس هناك فارق بين عمرة وأخرى، فلو أن إنسانا ساكنا في جدة مثلا وكل ليلة يأتي إلى مكة لصلاة التراويح، فنقول الأفضل أن تأتي محرما بعمرة. أو إنسان ساكن مثلا في التنعيم ويتردد لصلاة التراويح كل يوم، فنقول الأفضل أن تأتي محرما بعمرة، وهكذا. أما من كان داخل مكة فيريد أن يخرج ويترك المكان الفاضل ويذهب إلى المفضول، فهذا عمله ليس فاضلا. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.